بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري من خيرة مشايخنا، قد جلست في حلقته العلمية كثيرا، وهو رجل نحسبه عند الله كذلك ولا نزكي على الله أحد، أنه رجل مبارك أمضى أكثر من نصف قرن يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزال، ومثل هذا العطاء الرباني لا يؤتى إن شاء الله إلا لمن كان أهلا لذلك برحمة الله وفضله. الله جل وعلا بارك له في علمه وفي مؤلفاته وفي عمره ومد له في العمر، وهذا فضل من الله ورحمة، وجلس في مقعد مبارك في مسجد رسول الله يتلو على الناس القرآن ويفسره لهم ويبين لهم ويعظهم ويرشدهم، وهذه مناقب محمودة. وإذا العالم مد الله في عمره وثبته على الهدى مثل هذه السنين الطوال، إن شاء الله يدل ذلك على فضله عند ربه ومنزلته عنده. أسأل الله أن يتمم له بخير وأن يحسن لنا وله الختام وأن